أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال: باب الزكاة. هي لغة التطهير والنماء. التطهير معنى من معاني الزكاة في اللغة التطهير. قد أفلح من زكاها طهرها. خذ من أموالهم صدقة تزكيهم، يعني تطهره. تطهير النفس من الشح، هذا تطهير يعني بسبب دفع الزكاة. وأيضا تأتي الزكاة في اللغة بمعنى النماء والزيادة. زكى المال، قالوا زكى المال يعني كثر وصار في بركة، زكى المال. فهي في اللغة إذن تأتي بمعنى التطهير وبمعنى النماء. وعند علماء الشرع الزكاة هي عبارة عن كمية مخصوصة، مقدار مخصوص من المال يؤخذ من مال مخصوص على جهة مخصوصة ويدفع لأناس مخصوصين الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن: إنما الصدقات للفقراء إلى آخره. هذا تعريفها عند علماء الشرع. طبعا هي لها في هناك الأموال، ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، وكم تجب النصاب، كم هو. نعم، هناك شروط لوجوب الزكاة لابد من توفرها، حتى يعني الزكاة لا تجب في كل مال. وإذا كان الإنسان عنده مال تجب الزكاة يعني حتى لو كان قليل ولا كذا، لا، في له كل ذلك له حدود. نعم، الآن نتكلم على هذا الشيء. نعم. وشرعا اسم لما يخرج عن مال أو بدن على الوجه الآتي. وفرضت زكاة المال في زكاة المال وزكاة الفطر أيضا فرضت في السنة الثانية من الهجرة النبوية قبل رمضان، فرضت في شعبان، فرضت زكاة المال وزكاة الفطر. نعم، في السنة الثانية من الهجرة بعد صدقة الفطر. أول شيء فرضت صدقة الفطر، بعدين زكاة المال، فرضت صدقة المال. نعم. ووجبت في ثمانية أصناف من المال. تجب الزكاة في ثمانية أصناف من المال. ثمانية، مو كل مال، ثمانية. الآن شوف ما هي ثمانية. النقدين. النقدين يعني الذهب والفضة، يعني الفلوس. الآن ماكو ذهب وفضة، الفلوس هاي النقدين. نعم. والأنعام. الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم، غيرها ماكو. يعني مثلا واحد عنده دجاج ما عليه زكاة، عنده مثلا خيل، سمك، عنده سمك، عنده مثلا يربي مثلا حيوانات مأكولة مثل غزال أو نحو، ما عليه. هذا اللي ورد فيه الزكاة بس إبل وبقر وغنم. نعم. والقوت. وتجب في الأقوات، حنطة، شعير، عدس، وحمص، ورز، وغيرها، هاي أقوات بني آدم. نعم. والتمر والعنب فقط، يعني التمر والعنب هاي من الفواكه، من الفواكه، لكن لا تجب في التين ولا في غيره من الفواكه، المشمش والرمان والخوخ والتفاح، هاي لا تجب فيها. نعم. لثمانية أصناف من الناس. أيوة، هذه تدفع الزكاة فيها، هذه الأموال الثمانية تدفع لمن؟ تدفع يعني تجب في ثمن أنواع من المال، وتدفع لثمن أنواع أصناف من الناس، وهم المذكورين في الآية. نعم. ويكفر جاحد وجوبها. اللي يقول الزكاة مي واجبة، أنا ما علي من الزكاة، زكاة مو فرض مثلا ونحو ذلك والعياذ بالله، هذا يكفر، لأنه ينكر شيء معلوم من الدين بالضرورة. يجي على واحد غني نقول أنت ما ليش ما تزكي، يقول ليش أزكي، مو لازم أزكي، ها، هذا العياذ بالله كفر. لكن إذا هو يعرف أن الزكاة واجب بس بخل، يعني يقول والله يعني بخل، يعني ما نقول عنه كافر لكن عاصي فاسق. والإمام إذا كان في إمام يأخذ منه الزكاة غصب عنه، إذا كان في إمام مثلا يحكم بالإسلام يأخذ منه الزكاة غصب عنه. لكن إذا كان يقول أو يقول هذه غرامة، أو يقول هذا يعني يستهزئ بها، هذا كفر العياذ بالله. نعم. ويقاتل الممتنع، يقاتل مانع الزكاة، يقاتل حتى يخرج الزكاة. الإمام يقاتله، يأخذ منه، يأخذها غصب عنه. وإذا قاتل هو حاول يقاتل ويدافع، يقاتل حتى تؤخذ منه. نعم. الممتنع عن أدائها. أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة وقال لو منعوني عقالا، عقال يعني عقال البعير الذي يعقلون به البعير، يعني عبارة عن خيط بسيط هذا، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على ذلك. الزكاة هذه حق الله، حق المال، كما أن الصلاة حق الله، الزكاة حق المال. فطبعا هو العقال ما يدفع في الزكاة، لكن معنى ذلك أنه أبو بكر رضي الله عنه يعني حتى مهما كان شيء قليل يعني منعه من الزكاة يقاتلهم على ذلك. نعم. وتؤخذ منه وإن لم يقاتل لم يقاتل قهرا، إذا حاول يقاتل مانع الزكاة نقاتله ونأخذها منه، لكن مو أي واحد يجي يقاتله من أفراد الرعية، لا، الإمام الحاكم هو الذي يقاتل، احنا ما نشغل. فإذا قال أنا ما أقاتل بس ما أعطي الزكاة، قلنا تجيبها غصبا عنك ونأخذها غصبا عنك. نعم. نعم. تجب على كل مسلم ولو غير مكلف. تجب الزكاة على من؟ على المسلم. احنا ما نروح واحد نصراني ولا يعني بوذي ولا عند تاجر مثلا عنده أموال نقول تعال جيب الزكاة مالك، لأن الكافر ما هو مخاطب بالزكاة ولا بالصلاة. الآن في الدنيا نروح نقول له تعال صلي بالجامع هذا كافر، أو تجيب زكاة مالك هذا كافر، لكن هو يوم القيامة ربه يحاسبه على كفره وعلى منعه للصلاة وعلى منعه للزكاة وعلى تركه للصلاة. إذن يخاطب بها المسلم، أول شيء لازم يكون مسلم. نعم. ثانيا ولو غير مكلف يعني فعلى الولي، يعني حتى المسلم لو كان صبي صغير، يعني ما نقول والله هذا يتيم، ما يمكن أحيانا بعض الأيتام أثرياء، يعني أحيانا أولاد ملوك أيتام يكون أبوهم ميت ولكن عندهم ملايين الدنانير، هذا يدفعون الزكاة، يجب على أولياء أمورهم أو أنه يدفعون الزكاة، هل اللي متولين مالهم مثلا يدفعون الزكاة. يقاتل إيه الإمام أيضا اللي ما يصلي، الإمام يقول له تعال صلي، إذا ما صلي يقطع رأسه. فعلى الولي إخراجها من ماله. نعم. وخرج بالمسلم الكافر الأصلي. الكافر الأصلي ذكرنا أنه قال الأصلي شنو كافر إيه؟ بي كافر أصلي وفي كافر مو أصلي. إيه كافر أصلي هو بأصل هو كافر، ما هو دخل الإسلام، ما دخل الإسلام. والكافر غير الأصلي اللي يكون كان مسلما ثم ارتد. مو في بعض الناس يرتدون الحين العياذ بالله، هي يكون علماني ويعتقد أنه الإسلام ما هو صالح لكل زمان ومكان، وأن هذه الحدود لا ينبغي أن تقام الآن لأنه مو صالحة مثلا، أو يسخر مثلا بشيء من شرائع الإسلام يستهزئ، هذا صار مرتد والعياذ بالله. هذا كافر بس مو كافر أصلي، يعني شلون هذا هذا اسمه مرتد؟ يعني هذا يدفع الزكاة، شلون يدفع الزكاة؟ هو الحين ما يدفع الزكاة لأنه كافر، لكن إذا الله هذا ورد رجع وتراجع وندم ودخل الإسلام وتاب، نقول له أنت صار لك مثلا سنة سنتين ثلاثة ما أديت زكاة أموالك لأنك ارتديت عن الإسلام، يجب عليك الآن أن تقضي السنوات اللي مضت ما أديت الزكاة فيها تؤدي الزكاة. يقول أنا كنت كافر، نقول له هذا مو عذر، أنت كنت قبل ذلك مسلم، ما نعيف لك هاي. لو أنت كافر بالأصل كافر ودخلت الإسلام ما نكلفك بالزكاة ولا بقضاء صلاة، ليش؟ حتى نتألفه للإسلام، لأن الإسلام يجوب ما قبله، ولو علم الكفار أنهم لما يسلمون يدفعون زكاة سنين ماضية ويقضون قضاء صلوات ماضية ولازم يجوز ينفرون عن الإسلام، لكن أنت تنكينا عليك، لأنه أنت المفروض أن تضرب عنقك لأن المرتد يقتل، احنا ما ضربنا عنقك، لكن الله ذاك الإسلام تؤدي الزكاة اللي مضت عليك سنتين ثلاث أربعة خمسة، إذا كنت يعني حريص على أنك يعني تأتي بالواجبات عليك أن تؤدي الزكاة الفائتة. نعم. تقليل. فلا يلزمه إخراجها ولو بعد الإسلام. هذا الكافر الأصلي. هذا الكافر الأصلي، نعم. حر معين، يعني ولو بعد الإسلام لا يلزمه إخراج الزكاة عن السنوات اللي مضت في الكفر، هذا الكافر الأصلي، لكن بعد ما يصير مسلم لا يجب عليه إخراجه عن السنين المستقبلة. نعم. حر معين، يكون حرا. أما عبد مملوك هذا ما، لو كان عنده مال لسيده، مال تجارة يشتغل فيها، هذا ليس ملكه وملك سيده، لا يخاطب العبد بإخراج المال. يعني العبد المملوك قديما الآن لا يوجد. نعم. فلا تجب على رقيق لعدم ملكه. الرقيق ما يملك، هو مملوك، شلون يملك؟ نعم. وكذا المكاتب لضعف ملكه. المكاتب هو العبد الذي قال له سيده أعطيني مبلغ كذا فلوس، أنا أعتقك حر لوجه الله مقابل مبلغ من المال، هذا اسمه في الإسلام مكاتب. هذا المكاتب عنده استقلالية، يعني هو مثل الحر في بعض الأمور ومثل العبد في بعض الأمور. مثل الحر أنه ممكن يبيع ويشتري ويتملك، نعم، في هذه الأشياء مثل الحر. ومثل العبد في بعض الأمور الأخرى، يعني أنه شهادته ما تقبل مثلا لأنه عبد، وأنه لا تلزمه الجمعة لأن العبد لا جمعة عليه، يعني هو. فهذا المكاتب يشتغل بالتجارة ويملك، لذلك يجب عليه، لا تجب، قالوا لا تجب عليه الزكاة لأنه لا يزال فيه ريحة عبودية، يعني فلا تجب الزكاة في مال المكاتب. فإذا أدى المبلغ المطلوب منه للسيد وعتق صار حر، هنالك عليه الزكاة، يؤدي زكاة ماله بعد ذلك. نعم. ولا تلزم سيده لأنه غير مالك. وأيضا سيد المكاتب لا تلزمه لأنه لا يملكه، سيد المكاتب لا يملك المكاتب. ما نقول للسيد أدي زكاة مال مكاتبك، يقول أنا مالي شغل فيه، هذا صار مكاتب راح يصير حر، مالي شغل فيه. نعم. في ذهب تجب الزكاة في الأموال التي تقدمت، الذهب والفضة وغيرهم. الآن بدأ يشرع بالتفصيل، يقول تجب الزكاة في الذهب مثلا وفي الفضة، نعم، وكل منهما لا تجب فيه الزكاة إلا بنصاب معين. الذهب له نصاب والفضة لها نصاب. نعم. ولو غير مضروب خلافا، سواء كان الذهب مضروب كيف مضروب؟ يعني بيّن أنه هذا دينار، هذا نص دينار مختوم عليه، أو كان قطع مثل ما يقولون سبائك، يعني لا فرق، كل هذا تجب فيه الزكاة سواء كان سبائك أو مضروب. نعم. خلافا لمن زعم اختصاصها بالمضروب، هذا رأي ضعيف. نعم. طيب. بلغ قدر خالصه 20 مثقالا، هذا نصاب الذهب. إذا بلغ 20 مثقال، 20 مثقال يعني حوالي 100 غرام تقريبا من الذهب، 100 غرام. إذا كان عند الشخص 100 غرام ذهب تجب فيه الزكاة، أو 4 غرامات وشيء، شيء كذا بالمية، يعني حسبوا أنه حوالي 100 تقريبا، 100 غرام. طبعا هذا يستثنى حلي النساء، يأتي معنا هذا ذهب هكذا 80 غرام. شيخ مضابط عندنا منهم من قال 80، بيت الزكاة يقول 83. بيت الزكاة يا أخي، أنا شوف 83. شوف أنا أذكر لك كم، ما يعني ناس قالوا 80، ناس قالوا 83، ناس قالوا 84، ناس قالوا 86، ناس قالوا 100، ففي خلاف. والأحوط يكون من 80، الأحوط يكون من 80 ندفع، لكن طالما في خلاف الأصل براءة الإنسان، حتى يعني في عدة أقوال في وزنها، في وزن المثقال، مثاقيل 20 مثقال. نعم. بوزن مكة تحديدا، هذا وزن مكة ذلك الوقت يعني. فلو نقص في ميزان وتم في آخر فلا زكاة للشك. يعني مثلا إذا قلنا 83، قلنا 86، وزننا ميزان طلع 86، ميزان ثاني مثلا أقل من ذلك. لا لا يجب حتى يكون في كل الموازين نفس المقدار يعني. والمثقال 72 حبة شعير متوسطة. قبل ما كان ما يضبطون بالغرامات، يضبطون بحبة الشعير. 72 متوسطة حبة شعير مقصوصة من الطرف هذا شوي ومن الطرف هذا شوي. عد 72 حبة شعير من هالنوع هذا وحطها في كفة وحط مقابلها ذهب، فإذا استوت الذهب استوى مع 72 هذا هو إيش مقدار المثقال. مثقال نعم. اضربها عن إذا 20 مثقال في كل مثقال 72 يعني 20 في 72 حبة شعير. لكن هم هو هذا السبب أنه اختلفوا في ضبطها بالغرام، لأن حبات الشعير مو كلها واحد، تجد حبة شوي كبيرة حبها وسط، وهم قالوا يكون مقصوص لأن حبة الشعير عادة تكون طويلة شوي ومن طرفها من هنا رفيعة ومن طرفها الثاني رفيعة. شفتوا حبة الشعير أنتوا؟ الشمال. إيه الحمد لله فينا جيل الجزء ما يعرف حبة الشعير بس يسمع بها، مقصوصة من هنا من الطرف هذا شوي من الطرف هذا وباقي بس ال هي تقص يخنا؟ هم قالوا نص وقالوا مقصوصة من الطرفين مو من النص، مو من النص، هنا هي طويلة شوي ومن طرفها هنا تجي رفيعة جدا جدا ومن طرفها الثاني، فهذا الرفيع جدا مقصوص وبس باقي الحبة الصافية يعني، هكذا قالوا. لذلك لابد أن يحصل خلاف في الغرامات، لأنه 72 حبة شعير في 20، فإذا أنت عزلت الكمية هذا الشعير وزنته وجبت أيضا كمية شعير مثل هذا وزنته راح يطلع هذا أكثر من هذا شوي وهذا أقل من هذا شوي. هذا سبب الخلاف في أنه ناس تقول 80 غرام، ناس تقول 86، ناس تقول 100، ناس تقول 4، هذا سبب الخلاف. قال الشيخ زكريا: ووزن نصاب الذهب بالأشرفي 25 وسبعان. الأشرفي منسوب للملك الأشرف، أحد مماليك مصر، أحد المماليك في كان حاكم مصر أيام قبل الشيخ زكريا الأنصاري، هذا ما لنا شغل فيه، المقادير هذه ليست موجودة الآن. نعم. وسبعان وتسع. نعم. وقال تلميذه شيخنا، شيخ ابن حجر يعني، والمراد بالأشرفي القايت باي. قايت باي، هذا قايت باي كان ملك صالح من ملوك مصر يعني، كان هو من المماليك لكن كان رجل صالح وكان يذهب إلى الصالحين وإلى العلماء ويستفيد منهم يعني. نعم. هو يسمى قايت باي. نعم. وفي فضة بلغت نصاب الفضة كم؟ بلغت 200 درهم الآن بوزن مكة. لن يذكر لك عاد 200 درهم وزنها بالحب الشعير كم يعني. وهو 50 حبة وخمس وخمسين حبة وحبة 50 حبة شعير الدرهم. الدرهم وزنه 50 حبة شعير وخمسين حبة شعير. شو 50 حبة شعير؟ إيه هذه مضروبة 200 يعني بالغرام تطلع 600 ويعني أقل من 700 غرام النصاب كله، كل نصاب الفضة 200 درهم 560 غرام شيخ. 560 نعم هكذا ضابط عنده 500. أنا شفت في بعض المقادير 600 وشيء، أنا أعرف 630 يعني 670 أو هكذا. سبحان الله، كذلك نفس الخلاف اللي وقع في مقادير الغرام هذا المثقال يقع هنا الخلاف، لأنه أيضا حبوب. نعم. فالعشرة نص كيلو وشوية. نعم. فالعشرة دراهم 7 مثاقيل. مثاقيل نعم. ولا وقص فيهما كالمعشرات. طبعا الوقص هو العفو يعني، سيأتي معنا في زكاة المواشي يعفى عن الأوقاص، يعني مثلا 40 شاة فيها شاة وتبقى شاة إلى 121، طيب وهي ما بين 40 وبين 121 هذه عفو اسمه وقص، عفو يعني ما عليه شيء، لكن ما في عفو إلا في المواشي. أما الزروع والثمار اللي النخل والعنب والفلوس هذه ما فيها. وإذا واحد مثلا عنده، احنا قلنا نصاب الذهب 20 مثقال، عنده 30 مثقال، يخرج كل شيء بحسابه، مثلا 20 مثقال كذا، 10 مثاقيل كذا، عنده مثلا نصاب الفضة 200 درهم، عنده 300 درهم، يخرج عن 200 ويخرج عن 100. إذا كان مثلا نصاب 200 5 دراهم، فإنه يخرج عن 300 7.5 دراهم، هكذا ما في عفو، كل شيء يزود بحساب يخرج عنه. نعم. فيجب في 20 و200 وفيما زاد على ذلك ولو ببعض حبة ربع عشر للزكاة، ولا يكمل أحد النقدين بالآخر. يعني عنده واحد عنده 15 مثقال من الذهب، يعني دون النصاب، النصاب 20، وعنده 100 درهم فضة، ما يكمل هذا أبدا. هذا عند غير الشافعية، بعض المذاهب يكمل بعضها بعض، مثل الحنفية من الشافعية لا، لازم بالنسبة للذهب نصاب كامل والفضة نصاب، لا يكمل هذا بهذا. نعم. ويكمل كل نوع من جنس بآخر منه ويجزئ جيد. يعني بالنسبة للأنواع الذهب أو الفضة، يعني يكمل بعضهم بعضا، نفس الذهب ونفس الفضة، ويجزئ جيد وصحيح عن رديء ومكسر. ذهب جيد عن ذهب رديء، يعني يدفع زكاة من الذهب الجيد عن الرديء، طبعا هذا أفضل. ويجزئ إيش؟ صحيح عن رديء، يعني ومكسر، عن ذهب صحيح عن ذهب مكسر. نعم، يجزئ، بل هو أفضل لا عكسه، طبعا الأفضل، ولكن لا يجزئ الرديء، الذهب الرديء المغشوش عن الجيد، يعطي من المغشوش عن الجيد عن الصافي، ولا يجزئ أن يدفع كسر عن الذهب الصحيح. نعم. وخرج بالخالص المغشوش، نعم، فلا زكاة فيه حتى يبلغ الذهب المغشوش، يعني مخلوط ذهب وغيره، ذهب نحاس، ذهب هذا ما تجب فيه الزكاة حتى يبلغ الخالص الصافي 20 مثقال. يعني مثلا لو كان عنده 20 مثقال، لكن لو انصف فيه ما يطلع عن غير 10 أو 15 مثقال، ما عليه. صار عنده 40 مثقال، لو صفاها يا دوبها تطلع 20 مثقال، عليه 30 ما عليه. نعم. يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. احنا المحسوب اللي عليه الزكاة النصاب على 20 مثقال على الصافي منه، الخالص، اما الغش مو محسوب، يعني ما نحسب مع 20 مثقال الغش، لو كان فيها غش نسبة 3-4 مثاقيل مو محسوب، نضيف له من حتى يكمل من الخالص الصافي 20 مثقال. نعم. كما يجب ربع عشر قيمة العرض في مال تجارة. هو ذكر هنا أن الذهب والفضة فيه ربع العشر، كذلك التجارة، الظاهر أنه قريب الوقت، نقف هنا، وصلى الله عليه وسلم.